بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الحرام إن شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام لن تدخلن المسجد الحرام. من الله ورضوانه Yeah. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا بالقرآن العظيم

الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط شيء وهو السميع